الحمد لله رب العالمين. يا رب يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، وعاملنا بالاحسان اذ الفضل منك واليك. واشهد ان لا اله الا الله اذا وقف العباد في ساحة القيامة امام الله تبارك وتعالى نادى الله تعالى على اناس وامرهم ان يدخلوا الجنة سرا، فتقول الخلائق يا ربنا اين فلان وفلان، فيقول لهم مولانا لقد ادخلتهم الجنة سرا لانهم عبدوني سرا. ابن ادم ابن ادم تزود من حياتك للمعاد، وقم لله وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركا الى الدنيا كثيرا، فان المال يجمع للنفاد. اترضى اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، نبي الهدى، رسول الرحمة، يقول مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية: تركت فيكم واعظين صامت وناطق، اما الواعظ الصامت فهو الموت، واما الواعظ الناطق فهو القرآن الكريم. سيدي سيدي ابا القاسم يا رسول الله، سعدت ببعثة احمد الازمان وتعثرت بعبيره الاكوان، والشرك انذر بالنهاية والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، مع جامعة الاسلام العظمى ومع الدرس 17 ومع القرآن الكريم ومع سيد الانام وخاتم الانبياء والمرسلين ومع سورة النحل ومع قول الله تبارك وتعالى: وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. هكذا هكذا يصل القرآن الكريم آياته بوصال قوي متين. لما فرغ القرآن من ذكر نعمة الله على عباده بعالم الانعام بدا يحدثنا عن عالم دواب النقص، ولنا في هذا المشهد اسئلة. لماذا نرى القرآن الكريم يقول ولكم فيها جمال، لكم فيها دفء، وجعلنا لكم فيها معايش؟ لماذا يقدم لام الملكية على الظرفية؟ لماذا يقول لكم فيها؟ ولماذا لا يقول وفيها لكم؟ لأن علام الغيوب يعلم أن الإنسان جبل على حب الملكية، ولذلك قدم الملكية على الوصية ليشعر الإنسان بالأمن والطمأنينة. ولا قيمة للملكية في هذه الحياة إذا كان هناك فزع وهلع وقلق وخوف. اسمع معي إلى قول الباري تبارك وتعالى، وهو يقول في حديثه القدسي الجليل: ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك. لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. اذا كنت معافا في بدنك امنا في سربك، عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء. الملكية من غرائز الانسان، والملكية هي الامن في الحياة. ولذلك لا قيمة للقمة العيش اذا كان هناك ارهاب، اذا كان هناك اضطراب. لا قيمة للقمة العيش اذا كان هناك فزع وخوف. لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل واسقني بالعز كأس الحنظل. كأس الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز اطيب منزل. ان الله تبارك وتعالى قدم لام الملكية على حرف الظرفية ليعلمنا ان نعمة الملكية مقدمة على الوجود في هذا الارض. فالوجود على هذه الارض لا قيمة لها اذا كان هناك رهاب، اذا كان هناك فزع وهلع واضطراب. ولذلك قدم القرآن الكريم نعمة الامن على نعمة لقمة العيش. اسمع معي الى قول مولانا جل جلاله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فقدم الامن والطمأنينة على لقمة العيش. لا قيمة للقمة العيش اذا كان هناك هلع بالليل وفزع بالنهار. لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد ان يعطيك خردلة الا باذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فان رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك، استغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. والله الذي رفع السماء بلا عمد، اقسم يمينا بالله انني احمد الله كثيرا على اجل نعمة انعم بها علي بعد نعمة الاسلام الا وهي نعمة العمى، حتى اتفرغ لذكر الله، حتى لا اشغل القلب بسواه، حتى اقطع صلتي باصحاب المناصب، باصحاب الدنيا، باصحاب متاعها، باصحاب مادياتها. واذا كان لي عند الله دعوات مستجابة فانني ادعوه قائلا احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كم تساوي الدنيا؟ كم تساوي الدنيا؟ اين جنكيز خان؟ واين هولاكو؟ واين طاغية الالمان هتلر؟ واين طاغية ايطاليا موسوليني؟ واين طاغية فرنسا نابليون؟ واين طاغية روس ستالين ولينين؟ واين الطواغيت في الشرق والغرب؟ اين هؤلاء واين اولئك؟ اسألوا عنهم التراب، اسألوا عنهم الدود، اسألوا عنهم المقابر، اسألوا عنهم التاريخ. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. اين الاكاسرة الجبابرة الاولى جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى ثرى فحواه لحظ ضيق خرس اذا نودوا كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حلال مطلق؟ كم تساوي الدنيا؟ لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ان ثعلبة بن حاطب كان يسمى حمامة المسجد، ما فاتته تكبيرة الاحرام يوما وراء رسول الله. اسمعوا ماذا حدث، انها دروس فيها جلاء القلوب اذا صدأت، فيها حياة النفوس اذا ماتت، فيها الامل، فيها الخير، فيها الراحة. نزح بحرين بغربالين وحفر بئرين بإبرتين وكنس ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين وغسل عبدين اسودين حتى يصيرا كابيضين خير لي ان اقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء عيني لغيرك ما مددت يدا وغيرك لا يفيض ندى وليس يضيق بابك بي فكيف ترد من قصب؟ ان ثعلبة يضرب لنا مثلا في هذه الحياة، كان حمامة المسجد، كانت لا تفوته تكبيرة الاحرام خلف سيد الانام، وذات يوم ذهب الى المسجد بثوب بال وساله نبينا وعظيمنا وحبيبنا كيف حالك يا ثعلبة؟ فلم يقل الحمد لله، انما قال حالي كما تراني. ثم بعد ذلك غفى القلب غفوة انغمس فيها في ظلمات المادة وقال ثعلبة للحبيب المصطفى سل الله ان يغنيني يا رسول الله. ونظر الرسول بعين البصيرة نظر بالبصر العلوي فقال له يا ثعلبة قليل يكفيك خير من كثير يصيب. نظرة ثاقبة. ليست السعادة في انتشاء الكؤوس المطرعة، ليست السعادة في سكن القصور، ليست السعادة في الاستمتاع بالغيد الاماليد، ليست السعادة في ركوب السيارات الفاخرة، انما السعادة كما ركزها سيدنا محمد وكما بلى مملكتها بابخة الذرى في القلوب، وهو يقول ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، تكن اغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة العرب، انما الغنى غنى النفس، غنى النفس. يقول سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه، ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل، ومن قعد الى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. يا ثعلبة، يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. ولكن ثعلبة ألح في الطلب على رسول الله، بل وزاد الامر تعقيدا عندما عاهد الله وقال: لئن اغناني الله من فضله لاصدقن ولا اكونن من الصالحين. ودعا النبي ربه، ودعوة النبي ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة النبي تصل بعلم وصول الى رافع السماء بلا عمل. وقال النبي في دعوته لربه: اللهم اغني ثعلبة بما شئت. ورزق ثعلبة برؤوس الانعام وزادت وتوالدت حتى ضاقت شعاب المدينة بانعامه. فماذا حدث؟ ما هي اول خطوة خطاها ثعلبة على طريق الحياة؟ ان اول خطوة خطاها ان النبي سأل عنه فلم يجده في المسجد. لا حضر تدبيرة الاحرام ولا حضر الركوع ولا السجود. وسأل النبي عن حمامة المسجد، ولكن الحقيقة المرة تأكدت ان حمامة المسجد قد قصت اجنحتها وتمردت في اوحال الحياة. انني اسوق درس ثعلبة الى الكذابين، الى المنافقين، الى الدجالين الذين اعتقدوا ان الحياة درهم ودينار. لا والله، ان الحياة هي طاعة الرحمن. اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. اسوق هذا الدرس، الدرس القاسي، الى الذين ظنوا ان الحياة كراسي، الى الذين ظنوا ان الحياة مناصب لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. ان الدوام لله، ان البقاء لله، ان العظمة والكبرياء لله. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله، لله. لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ان الله سريع الحساب، انها محكمة، انها محكمة، لا اقول محكمة الثورة ولا محكمة الشعب ولا محكمة امن الدولة، انها محكمة من لا يظلم عنده احد، انها محكمة، انها محكمة، محكمة من لا يظلم، محكمة من لا يظلم، محكمة من لا يحتاج الى وزير ولا مستشار، محكمة من ليس على بابه حاجب ولا بواب، محكمة من يحاكم الاكاسرة والقياصرة، محكمة من يحاكم الجبابرة والطواغيت. اذا وقفت بين يديه انقطعت المعازير. اذا قلت له يا رب لما لم ترسل الي اعلانا بحضور الجلسة، سيقول لك ان الاعلان كان بين يديك تقرأه كل يوم 17 مرة في الصلاة. ان الاعلان بحضور الجلسة هو قوله تعالى مالك يوم الدين. انا المالك وهذا يوم الدين. وفي قراءة مالك يوم الدين، لان هناك فرقا بين ملك ومالك. الملك يحكم ولا يملك، والمالك يملك ولا يحكم، والله ملك ومالك ليملك ويحكم. فاذا قلت له يا رب من الذي ابلغني هذا الانذار، سيقول لك لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اذا قلت يا رب انظرني حتى احضر الشهود، سيقول لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اذا قلت يا رب انظرني حتى اوكل محاميا يدافع، يقول لك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اذا قلت يا رب اتقبل مني كفالة شخصية او مالية، سيقول لك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. بقلب سليم، لا دفاع لا كفالة الا من اتى الله بقلب سليم. اذا قلت يا رب سأستأنف الحكم، قال لك ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، ما انا بظلام للعبيد. فماذا اعددنا لهذه المحكمة؟ احكامها مبرمة لا تقبل الناقص. احكامها يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. احكامها وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يا اصحاب الدنيا، يا من تلوثت ايديكم بالمظالم، توبوا قبل ان لا تتوبوا، عودوا قبل ان لا تعودوا. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل الدنيا ساعة اجعلها طاعة، النفس طماعة عودها القناعة. اين ثعلبه؟ طار ذهب مع الريح، قطع صلته بالمسجد، استنكفت نفسه ان يجلس على الارض، استكبرت نفسه ان يضع الجبين لله. ومر عام وارسل النبي الى ثعلبة ليأخذ منه زكاة ماله، فنظر ثعلبة في الامر واذا به ينطق بكلمة سوء ويقول لعامل بيت المال بلغ صاحبك ان ليس في الاسلام زكاة، بلغ صاحبك لم يرضى ان يجري اسم رسول الله على لسانه، لم يقل بلغ رسول الله، انما قال له بلغ صاحبك، فقال له مبعوث بيت المال اولا تراه لك صاحبا. وجمع بعد نقض العهد منع الزكاة، ورجع عامل بيت المال واخبر النبي بما سمع، واذا بالنبي يستشف الحجب وينظر من وراء الغيوب فينطق بهذه الكلمة التي اجراها الوحي على لسانه ويقول يا ويح ثعلبة ان السماء اعلنت حالة الطوارئ، ان الامين جبريل نزل بامر من رافع السماء الى رسول الله، نزل بقرآن اذا سمعته ذاب القلب وانفطر الفؤاد، نزل بقرآن لو انه نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نزل بقول الله جل جلاله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عاهد من؟ عاهد الله. عاهد من؟ عاهد انجلترا سنة 36. عاهد الله. والله يقول في الحديث القدسي الجليل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته اي غلبته. اول واحد من الثلاثة رجل اعطى بي ثم غدر، يعني اعطى العهد بالله ثم غدر وخان عهد الله. الثاني رجل اخذ حرا ثم اكل ثمنه، خطف طفلا وباعه واكل ثمنه، خطف ادميا واكل ثمنه. الثالث رجل استاجر اجيرا فلما استوفاه لم يعطه اجره. عدالة الاسلام، عدالة الاسلام ليست في حاجة الى رقع من الشرق او الغرب. اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. لماذا يكرهون الاسلام؟ لماذا لا يريدون ان يطبقوا الاسلام؟ لانهم ضعفاء الايمان. ان الامة الاسلامية تركت تطبيق كتاب ربها وسنة نبيها لثلاثة اسباب: ضعف الايمان اولا، والجهل بالاسلام ثانيا، وحب التقليد ثالثا. تقليد الضعيف للقوي. استأجر اجيرا فلما استوفاه لم يعطيه اجره، عهد الله لئن اتانا من فضله لما صدقنا ولنكونن من الصالحين. نون توكيد ولام وقعت في جواب القسم، وفعل يفيد الحال والاستقبال. ان اعطاني فاتصدق في الحال دون تاخير عن امر الله. فلما اتاهم من فضله دخلوا به. لما تفيد الحينية، اي فحينما اعطاهم دخلوا، دخلوا في نفس الوقت، دخلوا عند العطاء فورا. ومن هنا يقول تعالى في حق الزروع والثمار: وآتوا حقه يوم حصاد. يوم الحصاد، لا تؤخر اخراج زكاة الزروع الى ما بعد الحصاد. لماذا؟ لماذا يوم الحصاد؟ لان الله يعلم ان الزروع اذا ذهب بها الى المخازن واغلقت عليها ابواب المخازن فلن تفتح ابوابها لفقير ولا مسكين. الله يعلم، الله يعلم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا. الا المصلين، الا المصلين. ومن هنا فان الله قال يوم حصاد، اعطى حق الله في الزروع والثمار، اعطى حق الله في كل ما اخرجت ارضك، وهو في الجرن قبل ان يذهب به الى المخازن. لان النفس شحيحة، لو ذهب بما اخرجته الارض الى المخازن فلن تتحرك يد بمفتاح لتفتح الابواب بعد اغلاقها، لان الابواب اغلقت باقفال ضاعت مفاتيحها. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. اعطوا ظهورهم لله، اعطوا ظهورهم وفروا من الله. فماذا كانت النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. الى متى؟ الى يوم يلقونه، الى يوم القيامة. وجاءت علبة بالمال لرسول الله بعدما علم الايات، فقال له الرسول العظيم: يا ثعلبة، ما كنت لأقبل شيئا رده الله. ولحق النبي بالرفيق الاعلى وجاء بالمال الى ابي بكر فقال له: ما كنت لاقبل شيئا رده الله ورسوله. ومات ابو بكر وجاء بالمال لعمر فقال عمر: ما كنت لاقبل شيئا رده صاحباي رسول الله وابو بكر. وجاء بالمال لعثمان فابى. ومات ثعلبة في خلافة عثمان. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب؟ أيها السادة الأعزاء، لماذا ختم آية الأنعام بقوله: إن ربكم لرؤوف رحيم؟ ولماذا ختم آية جواب بالنقل بقوله: وأخلق ما لا تعلمون؟ السبب في ذلك أنه لما قال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ومعنى بشقها أي بصدعها وانقسامها من شدة التعب، فرأف بكم ورحم بكم فجعلها مسخرة لكم. وختم آية الدواب بقوله واخلق ما لا تعلمون ليهيئ البشرية الى ان محمد النبي الحق والصدق ينبئ بما سيكون في المستقبل. اي ليست طرق المواصلات ستظل قاصرة على ركوب الدواب، انما سيخلق الله ما لا تعلمون. وقد خلق لنا ما لم نكن نعلم، فانتقلنا من عصر البخاري الى عصر الكهرباء الى عصر الذرة الى عصر غزو الفضاء. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ويخلق ما لا تعلمون، يخلق من طرق المواصلات ما لا تعلمون. من الذي انبأ محمدا بما سيكون؟ وخلق لنا ما لم نكن نعلم. اصبحنا الان نغوص في لجج الماء، واصبحنا نركب متن الهواء، واصبحنا نقطع كبد الصحراء، وكل هذا داخل في قول الله جل شأنه ويخلق ما لا تعلمون. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا الطائرين، وفقنا لما تحبه وترضاه، آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، سئل الامام علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه، فقيل له: يا امام، ما الدليل على وجود الله؟ فقال الامام علي: ومتى غاب سبحانه حتى تسألوني عن وجوده؟ امن به المؤمن ولم ير ذاته، وجحده الجاحد، ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. إنما اليوم مدعوون لزيارة أحد المصانع الإلهية لنرى العجب، لنرى العجب في القدرة الباهرة، في العظمة المطلقة. هذا المصنع يوجد داخلنا نحن، هذا المصنع يقع في اعلى تجويف البطن من الجهة اليمنى، الجزء الاعلى والسطح الاعلى منه املس محدد، لانه يلامس السطح الاسفل من الحجاب الحاجز المقعر. هذا المصنع له اقسام. اتدرون ما هذا المصنع؟ انه الكبد. الكبد لو تأملت كيف صنعه الله لخرست بالجبين ساجدا لقدرة الله. الكبد، الكبد الذي يوجد في اعلى تجويف البطن ويغطي الجزء الامامي من المعدة. تعالوا لنزور اقسام هذا المصنع لنرى مدى الادارة المتقنة والعناية المحكمة. نحن الان في القسم الاول من اقسام هذا المصنع ويسمى قسم التكوين. يقوم هذا القسم بتكوين الهيبارين الذي يمنع تجلط الدم، ويقوم بتكوين البولين وحامض البوليك. القسم الاول. تعالوا نمشي الهوينا الى القسم الثاني. اما القسم الثاني فيقوم بعملية موازنة بديعة حيث يحفظ نسبة السكر في الدم. يحفظ نسبة السكر في الدم وذلك بتحويله الى جليكوجين، مادة نشوية، حتى لا يطغى السكر في الدم. وكل شيء عنده بمقدار. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قسم حفظ النسبة في الدم بتحويل الزائد من السكر إلى جليكوجين. القسم الثالث من اقسام هذا المصنع يسمى قسم التحويل. يقوم بتحويل ماذا؟ يقوم بتحويل البروتينات والدهنيات الى كربوهيدرات. لماذا؟ ليقوم بتحويلها بعد ذلك الى سكر اذا احتاج الجسم الى هذا. هو الذي يمد الجسم وقت الحاجة دون ان يقف الدم في صوابير الجمعية الطويلة العريضة. هو يقوم بنفسه فيمد الجسم بالسكر اذا احتاج اليه في الوقت المناسب، لا بامر من وزارة التموين وانما بامر من الغفور الرحيم. نظام عمل. القسم الرابع قسم التخزين. مخزن. يخزن ماذا؟ يقوم بتخزين الاملاح المعدنية وفيتامينات الف وب المركب. القسم الخامس قسم التخليص. يقوم بتخليص ماذا؟ يقوم بتخليص الجسم من المواد السامة العضوية والمعدنية وذلك بأكسدتها او اختزالها. القسم السادس قسم الافراز. يفرز ماذا؟ مصنع. مصنع للمادة، مصنع لعصارة الصفراء، مصنع كبير ينتج في اليوم الواحد ما بين 500 إلى 700 سنتيمتر مكعب من مادة الصفراء. سائل اخضر اللون ضارب الى الصفرة. وبعدما يفرز هذه المادة تقوم مؤسسة النقل بتحويلها، تحول بعضها الى الحوصلة الصفراء الموجودة في السطح الاسفل للكبد، والبعض الاخر يذهب بطريق القناة الصفراوية الى الاثني عشر. ما فائدة هذه المادة؟ تنشط الامعاء للهضم وتمنع تعفن المعدة. اسألوا علماء الحياة من الذي يدير هذا المصنع الكبير، اسألوهم من الذي يدير هذه الاقسام، تكوين، تثبيت، تحويل، تخزين، تخليص، افراز، من الذي يدير هذه المصانع؟ انه مكتوب على بابها صنع الله الذي اتقن كل شيء. ان الذي يديرها هو خالقها، هو الله، هو الله، هو الله. تلك الخليقة تقف بنا يا ساري حتى اريك بديع صنع الباري. الارض حولك والسماء اهتزت لروائح الايات والاثار. من شك فيه، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. إنها العقيدة، إنها العقيدة. وهذا يقول إن الطالب في الكلية الفلانية يطالبنا بالدليل على وجود الله، وهذا يسأل سؤالا فيقول هل كانت النبوة للإمام علي ولكن جبريل أخطأ ونزل على محمد؟ أسئلة حائرة، بدع، تيارات، تيارات في أرصاف الشباب. ليس هناك مأوى يهوي إليه الشباب أعظم من كتاب الله. هل أخطأ الأمين جبريل فنزل بالنبوة على محمد وكان مكلفا أن ينزل بها على الإمام علي؟ الجواب على ذلك بسيط. كم كان سن الحبيب محمد عند النبوة؟ كان 40 سنة. فكم كان سن الإمام علي عندما نزل الأمين جبريل على رسول الله؟ كان سن الإمام علي 8 سنوات. فهل يعقل أن يكون هناك نبي ما يزال في عصر الطفولة؟ وكيف يخطئ الأمين جبريل وهو مكلف بأمر من رفع السماء بلا عمل؟ ولو ان الامين جبريل اخطأ لفصل من ديوان الملائكة. اذا كان الله تعالى يقول عن حبيبه ومصطفاه محمد ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ويقول في حق الامين جبريل انه لقول رسول كريم في قوة عند ذو العرش مكين مطاع ثم امين. كيف يكون امينا ثم يخلف وعد الله واوامر الله؟ انها فتن، انها سموم تغذى بها رصاص الشباب وهم عن ذلك غافلون. وتسمعون من يكتب فيقول نريد ان نقرر كتاب تحرير المرأة لقاسم امين ليدرس في المدارس. كيف تقررون كلام قاسم امين للدراسة وتتركون تعاليمها بالقاسم الامين؟ تحرير المرأة، قولوا تحرير الرجل ولا تقولوا تحرير المرأة. ان الرجال هم الذين في حاجة الى تحرير. وهل هضمت المرأة حقها حتى تدعو الى تحريرها؟ ان الله لما قال لها وقرن في بيوتكن انما كان يريد بذلك ان يوفر لها كرامتها وعزتها. ان الله لما قال اذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة انما اراد لها ان تكون ملكة في بيتها تربي اولادها وتقوم على رعاية زوجها. ولذلك لما ذهبت اسماء بنت يزيد الى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام تقول له يا رسول الله ان الرجال يذهبون للجهاد في سبيل الله فاذا قتلوا كانوا احياء عند ربهم يرزقون واذا عادوا عادوا بالاجر والغنيمة فماذا لنا فماذا لنا. فكيف اجاب الحبيب المصطفى هل اذن لهن ان ينخرطن في سلك الرجال ليقاتلن مع الرجال؟ لا، انهن لو وجدن في صفوف الرجال احدثن فتنة تدمر الارض وما فيها ومن فيها. اذا فماذا لهن من الاجر والثواب؟ اسمع الى قول مبعوث العناية الالهية وهو يقول لمندوبة النساء اخبري من وراك من النساء ان طاعتكن لازواجكن واعترافكن بحقوقهم يعدل الجهاد في سبيل الله، يعدل الجهاد في سبيل الله. ان البلاء الذي ابتلي به الشباب انما ابتلي به بسبب الاختلاط، فضعفت القوة نظرة الى امرأة تحولت الى ابتسامة والابتسامة تحولت الى كلام والكلام تحول الى موعد والموعد تحول الى لقاء واللقاء تحول الى حب والحب تحول الى شغف والشغف تحول الى عشق والعشق تحول الى صبابة والصبابة صيرت صاحبها متيمة فغفل عن ذكر الواحد التيام. من عرف الهوى فقد هوى، من عرف الهوى فقد هوى. نون الهوان من الهوى محذوفة، فاذا هويت فقد لقيت هوانا. ان ارادوا الاصلاح فليصلحوا البيوت، اصلحوا البيوت التي دمرت اخلاقية، اصلحوا المدارس. اين نصيب الدين في المدارس؟ اين نصيب الدين؟ لقد جاءني طالب يقول لي سألت مدرس الدين عندنا عن معنى قوله تعالى وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. قلت له يا استاذنا كيف يظن نبي ان الله لن يقدر عليه؟ فقال له المدرس ومن الذي قال لك ان ذا النون كان نبيا؟ فقال له الطالب الله يقول وان يونس لمن المرسلين. فقال له المدرس هل هناك احد صورتك لتسألني هذا السؤال؟ مآسي مآسي. واصبح الخريجون يفرون في هذه الايام من ان يعملوا ائمة في المساجد. خريج الازهر يفرون الان من العمل ائمة في المساجد، وخريج كلية الشريعة والقانون يفرون ليعينوا وكلاء نيابة، وكلاء نيابة، والاسلام لا حظ له ولا نصيب. هجرت المساجد واصبح الشغل الشاغل لوزارة الاوقاف ان يبعدوني عن هذا المسجد. شغل الشاغل. فاظل اتي الى هذا المسجد حتى امنع بالقوة. فاذا منعت بالقوة فسوف اوجه شكواي الى الله. هل هناك من يرغب في هذه الايام ان يعمل في المساجد؟ العمل في المساجد قسمان، وظيفة ورسالة. وظيفة ورسالة. كنت استطيع ان اؤدي العمل كوظيفة، اصعد المنبر في 12:10 واكون في بيتي في 12:15 اتناول قدح الشاي بعض الطعام، لكن ربي وضميري لا يرضى بهذا. والله الذي لا اله غيره لن يستريح قلبي الا اذا تصبب جبيني عرقا وانا واقف بين يدي الله. انني كنت استطيع ان اقول لكم ما يملى علي، لكني ساظل الى ان القى الله. والله على ما اقول وكيل، لن اقول الا ما يرضي ربي فقط لا غير. اما الدنيا فلتذهب الدنيا، واما الله فانه لن يفنى ابدا. الدين، العناية بالدين. اللهم اني ادعوك وانا واقف بين يديك انني لن اسامح اي يد كتبت كلمة تريد عذايا. اشهدك وانت وحدك تعلم ماذا جرى ليلة امس. انت الذي تعلم. اقسم بالله لن اقول الا ما يرضي الله وحده. ومرحبا بالجنة ومرحبا بالنوم في المقابر، افضل من حياة الذل والهوان. الدين اغلى من الدنيا واغلى من المال. فظن ان لن نقدر عليه، قال وما ادراك انه كان نبيا. قال لان الله يقول وان يونس لمن المرسلين. ان معنى قوله تعالى فظن ان لن نقدر عليه معناها فظن اننا لن نضيق عليه بعدما ترك قومه. وزارة الاوقاف الان تتولى مضايقته، تتولى المضايقة. ما من اسبوع يمر الا وتعليمات، قل كذا ولا تقل كذا. وتحولت التعليمات الى تحذيرات، ربي اولادك، بس بيتك، احسن لك، ربي اولادك. وزارة المساجد تحولت الى مخابرات عسكرية، رب اولادك. اولادي لهم الله وانا لي الله وانا لي الله. فظن ان لم نقدر عليه. الهدوء ايها الاخوة، الهدوء. فظن ان لم نقدر عليه اي لن نضيق عليه. اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم احسن احوالنا. اللهم فرج كربنا. اللهم اد ديوننا. اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم احسن ختامنا. فظن ان لن نقدر عليه اي لن نضيق عليه. فظن ان لن نقدر عليه اي لن نضيق عليه. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت. سبحانك. لا اله الا انت سبحانك. اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فمعنى لن نقدر عليه مأخوذ من القدر لا من القدرة، والقدر معناه التضييق. فلما ذهب من قومه وقع في بطن الحوت، وصار الحوت به 10 ايام بلياليها وهو يناجي رافع السماء بلا حمد، لا اله الا انت. وهل هناك اله الا الله؟ وهل هناك ملك للامر الا الله؟ وهل سوى الله ملك؟ وهل سوى الله سلطان؟ وهل سوى الله عظمه؟ اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، الطف بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. ايها السادة الاعزاء، قبل ان اسارق مكاني هذا، اوصيكم وصية اخ مقدر لوفائكم، ان تلزموا الهدوء حتى لا تمكنوا بعض المرضى من ان يصطادوا في الماء العذب، واعلموا ان الامر كله لله، بيد الله. ايها السادة الاوفياء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.